هذا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت وأن آدم كان في الجنة؟ هذا ما في تعارض. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، وآدم كان في الجنة وخرج منها لأن ربه حذره من أمر وفعله فأخرج من الجنة لسبب ذلك. نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فدلاهما بغرور، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. ولذلك العلماء يقولون إننا نحن سبانا إبليس وأخرجنا من موطننا، فنحن في سفر، فينبغي أن نجتهد حتى نعود لموطننا وهو الجنة، ولكننا سبيون سبان العدو وهو إبليس، فهل لنا أن نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فنحن الآن في سبي إبليس، خرجنا من الجنة، فينبغي أن نجتهد حتى نعود إلى الجنة. ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال العلماء يوضع له منبر في النار ويخطب خطبته البليغة المشهورة في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كل واحد نقول له تعال بشهوة أو بشبهة أو بهما معا، ووعدتكم فأخلفتكم، كذبت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطة، ما كانت لي قوة ولا، ولكن كل واحد نقول له تعال، ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. بالله عليكم هل بعد هذا نحتاج إلى بيان؟ والله لا عذر لنا، النجاة النجاة، لا عذر بعد هذا الكتاب. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجله حتى يسمع كلام الله، خلاص يكفي، لا عذر بعد هذا الكتاب. فالنجاة النجاة، الفوز الفوز، الحذر الحذر. يقول ما الحكم إذا كان في الإحرام شيء من الطيب؟ هذا محل خلاف بين العلماء. كنت أطيبه لإحرامه ولحله، عائشة، وكان يرى في مفرقه أثار الطيب المسك، فبعض العلماء قال يتطيب ويلبس إحراماته وإذا بقي فيه أثار الطيب لا شيء عليه، ومالك وبعض العلماء قالوا يتطيب ويغتسل، أيوة، فإن تطيب واغتسل بعد ذلك إذا بقي شيء لا يضر، لكن بعد الاغتسال. وكلهم له أدلة. فهذا صاحب الذي رأى الرجل متضمخ بالطيب قال له خذ الجبة وافسخها واغتسل ثم افعل ما تفعله في عمرتك أو في حجتك، الرجل الذي جاء في الجعرانة. فالأولى أن الإنسان يعني إذا تطيب يغتسل حتى لا يبقى فيه الطيب، لأنه هذا الحد ما في أحد قال أن التطيب لازم، لا فيه من قال أن التطيب لا يجوز، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. فلولا أنه إذا تطيب يغتسل ثم يلبس إحراماته ويبتعد عن إيش؟ عن المحظورات، وأوقات الإحرام قليلة، فيكثر الإنسان من التلبية ومن الأمور التي تنغص من إيش؟ من عبادته. نرجو الله لي ولكم التوفيق.